الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1,099، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم، يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ساق المصنف يبين أن الكثرة هم أهل الضلالة. نعم. وفي حديث الآخر إن كل 199 من أهل النار، وهذا الحديث من كل 1,999. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وإلا كملت من المنافقين، وإلا كملت، وإلا كملت من المنافقين. نعم. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى، والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. يعني من ذبح لغير الله سواء نواه بالنية أو قال هذا أو ذبح وقال بسم الله هذا للبدوي، هذا أعظم من من يذبح يقول باسم المسيح، لأن الأول ذبح وثني والثاني ذبح لأهل الكتاب، ذبح من أهل الكتاب وكلاهما شرك. نعم. وكما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. يعني الذبح في الأضحية أعظم أجر من الذبح للضيف، والذبح للهدي المتطوع به أفضل من أذبح شاة للحم ليأكلها الشخص، فدل على النية لها تأثير، وأن ما ذبح لله كان أعظم أجرا. نعم. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. إيش عد؟ والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من المراد بالاستعانة هنا يعني البسملة، لذلك عد، يعني يستعين بالله بالبسملة الاستعانة والتبرك. عد. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. إيه نعم. يعني لو شخص ذبح يقصد البدوي وشخص آخر ذبح وقال باسم المسيح لكن يقصدها لله، الأول أعظم. ليه أعظم؟ لأن العبادة شأنها أعظم من الاستعانة، الاستعانة نوع من أنواع العبادة. يعني لو شخص بسمل وهو يريدها لله لكن أشرك في البسملة، وشخص آخر لا أشرك في النية وحتى البسملة معها أو بدونها، فالأول فالذي يشرك بالنية أعظم. نعم. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. فلو شخص قال بسم الله لكن أنويها البدوي، هذا أعظم شرك من يقول بسم الله وأريدها لله. لو شخص حين عنده خروف وذهب للبدوي وقال هذا البدوي بسم الله، الأول أشرك في النية أراد البدوي، وهذا بسمل، البسملة أقل من العبادة العظيمة هذه، فدل على هذا الشرك أعظم من الشرك الثاني. الثاني عكسها، قال أنا أريدها لله لكن قال باسم البدوي مثلا أو غيره. نعم. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ. نعم. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. أمين. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.